بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. منهج البخاري، الدرس الثامن. الأمور التي انتقدت على البخاري. أولا، الرواة الذين انتقدوا انتقد تخريجه لهم. هؤلاء الرواة أنواع كثيرة بسبب الضعف. النوع الأول، الرواة الذين ضعفوا بسبب الجهالة. بعض العلماء حكم عليهم بالجهالة، ومسألة رفع جهالة العين ومسألة دفع جهالة العين ومعرفة حال الراوي مسألة نسبية عند علماء الجرح والتعديل. فمن الممكن أن يكون راوي مجهولا عند بعض الناس لكنه معروف عند الآخرين. مثال، الحسين بن الحسن بن يسار. أبو حاتم قال عنه مجهول، قال ابن حجر عنه ليس مجهولا، واتقه أحمد والنسائي بل وعرفه البخاري فخرج له. فائدة، أبو حاتم الرازي له منهج في الرواية وفي الحكم على الرواة في الجهالة. مثلا، فعنده الراوي يجب أن يكون مشهورا بالرواية، له مرويات كثيرة عند تلاميذه وعن أشياخه حتى يحكم عليه بشهرة الطلب ويسبر أحاديثه ويعرف درجة حفظه وضبطه. فإن كان هناك راوي له بعض الأحاديث وقليل من التلاميذ وقليل من الأشياخ فقد يقول عنه مجهول، أي مجهول الرواية. مجهول إيش؟ ليس مجهول الحال ولا مجهول العين، مجهول الرواية. تتضمن جهالة الحال، نعم، تتضمن جهالة الرتبة، نعم، لكنها ليست بالضرورة أن يقضى عليه بين كل العلماء بجهالة العين أو جهالة أي أنه يقصد أنه مجهول الحال. بل حتى في الصحابة قد يقول فلان له رؤية وهو مجهول، أي أنه لا يعرف له رواية. فإذا قال أبو حاتم عن راوي مجهول فإنه يقصد أنه غير مشهور في الطلب. قاعدة، البخاري إذا روى لراوي فذلك يعني أنه عرف عينه وعرف حاله، لأن البخاري يسبر أحاديثه ومروياته ولا يخرج ومروياته ولا يخرج إلا لراو معروف. نعود إلى المثال، الحسين بن الحسن بن يسار. البخاري لم يكثر من رواية عنه، أي الحسين بن الحسن بن يسار، فأخرج له حديثا واحدا فقط في كتاب الاستسقاء. مثال، الحكم بن عبد الله أبو النعمان الأنصاري، قال عنه ابن أبي حاتم عن أبيه مجهول، قال ابن حجر ليس مجهولا، روى عن أربعة من الثقات ووثقه الذهلي محمد بن يحيى الذهلي بلدي البخاري، وأخرج له البخاري في كتاب التفسير أخرج له حديثا واحدا فقط. مثال ثالث، عبد الله بن سعد الكوفي، قال عنه ابن أبي حاتم أبي عاصم صاحب كتاب الأحاد والمثاني وكتاب السنة، قال عنه مجهول، ويقصد ابن أبي عاصم مجهول العين، وهو غير مجهول عند البخاري وعند جماعة من الأئمة، فقد وثقه يحيى بن معين، خرج له البخاري حديثا واحدا فقط في كتاب السنة. انتبهوا للقاعدة القادمة، أن البخاري لا يكثر عنهم وينتقي من أحاديثهم، وهو هؤلاء المتكلم بهم غالبهم من أشياخه، أي ممن سبر حديثه هو بتجربته في الرواية عنه. حصل هذا في الصحابة، هؤلاء نسبيا، هو البخاري لا يهتم. نعم، البخاري لا يهتم بأحكامه، لأجل ذلك نشط أبو حاتم وأبو زرعة في كتابهما المعروف الذي هو جرح التعديل. جرح التعديل هو جمع ابن أبي حاتم، والكتاب حقيقة لمن؟ نشط في الرد على التاريخ الكبير البخاري وتتبعه، ولكنهما في الحقيقة بنيا كتابهما على كتابه. فالمسألة، البخاري لا يلتفت إلى أحد ولا يحتفظ حكم أحد، ولما يحكم على راوي ويروي عنه هو 100% عرفه وعرف حديثه، إن لم يعرف كل حديثه عرف هذا الحديث بعينه، رواه أم لم، فهذا أهم شيء. نعم. قاعدة ذهبية في المجاهيل عند غير الإمام البخاري. البخاري ما أريد أوسع عليكم العبارة، لأنه أكتبه يعني ما بعد ما تعمقت في العلم هذا، يعني ربما البخاري في موضع يروي لفلان، إذا رفع كتب العلم فإذا هو يقول أو في تاريخه أو تواريخه الثلاث يقول فلان لم يسمع من فلان، لا يقصد لم يسمع من فلان راوي آخر شيخ آخر غير شيخ الحديث الذي خرج له، وأحيانا نفس الشيخ يكون حديث آخر، يكون حديث حديث آخر. البخاري عشان هيك شرط الذي لم يفهم، وكثير من الناس لم يفهم شرط ثبوت اللقاء والسماع للبخاري، هو قضية عين في كل راوي بشيخه وفي كل حديث يراوي بشيخه، خصوصا المتكلم فيه مش أي رواة، الرواة اللي ماشيين على الجادة ومعروفين من لازموا محمد بن خازم أبو معاوية الضرير، ما له بالنسبة لسليمان بن مهران ما له نثبت الناس فيه. الآن هو لن يبحث عن كل حديث، إنما هو صالح بن أبي الأخضر برواية عن الزهري لا يقبلها دائما، بل لا يحتج به إلا في يعني مو يحتج حتى يعتبر به إلا في مواضع معين. المسألة مش يعني على الإطلاق إخوان، إحنا نتكلم عن عالم فحل علل وطبقات، يعني رجل مدرك كأنه الرواة أمامه. نعم، قبل أن يؤلف أي شيء. يقول إسحاق بن قال قال العقيلي والكلبذاني والحاكم قالوا كان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل جالسا في حلقة إسحاق بن راهوية فمروا بحديث فقالوا فلان كذا، وهو نسبة إلى بلد في اليمن، فلم يعرفه إسحاق، فقال والتفت إلى محمد بن إسماعيل وهو شاب لم تخط لحيته، فقال من هذا يا أبو عبد الله؟ قال هذا فلان من قوم فلان، أي في الحجاز، وإنما نزل في محل كذا في غزوة كذا. فالتف عليه هكذا إسحاق فقال كأنك شهدت القوم يا أبا عبد الله. فهو يقول حتى التاريخ الكبير يقول عنه وكم من راوي إلا ولي معه قصة وتركتها تراكة السآمة والتطويل. ويا ليت فقط، يعني ما في راوي إلا ودائرة أحوال شخصية موجودة عند البخاري له، ولكن هو هذه دائرة أحوال شخصية لم يتركها لكم، بل موجودة لكن بالأمانة. تجلس عند كل راوي، تستقرأ كل كتب التواريخ وكل كتب العلل وتجمع مروياته وتقرأ كتابته اللي وضعها وكيف ترجمها وتنظر كلمة كلمة إيش قصد، وتسجد لله وتتصدق وتفعل من أعمال والطاعات كثيرة وتكثر من الدعاء، ثم يفتح عليك كيف أفعل ما يجب أفعله. المسألة ما ليست سهلة، يعني الإمام لا ينتظر أحكام أحد، أن الرواة كأنهم أمامه وصبرهم بيديه وعارفهم وقلبها. يعني إذا هو يقول يعني يقول هو سيدي البخاري يقول تفكرت ساعة، يعني ساعة يعني قصده لحظات، يعني مش ساعة من الزمان، ساعة من الزمان يقرأ كل محفوظ. أما يقول تفكرت ساعة في أصحاب أنس، الآن المجامع اللي موجودة والكمبيوترات اللي موجودة ما بتطلع، قال تفكرت في أصحاب أنس. لما أنت البخاري يتفكر أصحاب أنس، هو مثلنا بالدروح على كتب المكثرين والمقلين، هو كيف عرفهم؟ هو حافظ كل مروياته ومرتبهم زي المسانيد بصدره مرتبهم. فهو لما يقول استحضرتهم فعددت 300 نفس، يقول العلماء بعده قد فنعنانا البحث فلم نعد أكثر من 80. هذا منين جابنا؟ هذا إذا يقول له رجل وهو شاب صغير جالس على الصوان يقول له يا محمد بن إسماعيل يقول عنك فلان لا تحسن تصلي، قال لو شاء لا قرأت له قبل أن أقوم من مكان هذا 10,000 حديث في حديث الصلاة. موضوع البخاري، لذلك أنا في الشباب لما شرحت لهم كانت دروس طويلة كلها بس حياة البخاري، وقلت أنا قاعدة تحفظ، إنما يستعان في فهم منهج البخاري في كتابه وطريقاته في تصرفه في الأسانيد والعلل وفي الفقه بقراءته تراءى حياته. أنت تعجب وما تقول لا هذا عجيب، لا أنت مو عجيب لو أنك تعرف من هو. أنت ما عجيب تقول لأهل البصرة الذين أشغلوا الدنيا بالحديث يأتيهم هو شاب لسه وجهه لا شعر فيه، لما دخل نادى رجل قد رآه مقبلا على حصانه قال جاءكم محمد بن إسماعيل، يركض الرجل، جاء يركض يعني فزيع، فخرج كل أهل الحديث إلى الشوارع يركضون وهو شاب ما خطت لحيه، ما كان يكتب. تصور إنسان لف الأرض كلها ما يكتب سكانر، فلما دخل فأخذوا يركضون فيه وخلفه في الأسواق، هو فار هم يركضوا وراه، حتى ثبتوه عند اسطوانة مسكوه اقعد هون، قال أما أني أعلم أنكم تريدون السماع فسأملي عليكم من غراب أحاديث بلديكم. وأهل البصرة بده يملي عليهم أما حديث العمامة فأنتم تعرفونه من حديث كذا عن فلان عن فلان، ولكن هو من حديث فلان ليس عندكم من بلديهم. أنتم متصورين أنه حافظ غريب أحاديث بلد أهل بلده يعرفون؟ إذن إتقانه في الأحاديث الثانية شو؟ قل هو الله أحد. محمد بن يحيى الذهلي يسمى محمد بن يحيى الزهري لأنه طبيب إلى الأحاديث الزهري، يعني رجل يعني فائق، هذا منتهى الحفظ، انتهى تجاوز، إنما الآن هو يحفظ الأخطاء ويعرف الصواب ويعرف مين اللي ضعف. مع ذلك محمد بن يحيى الذهلي من شدة غيرته من سيد البخاري لما مر به في جنازة أحد البخاريين فيقول ابن صاعد فإنه كان يسأله عن العلالي، والآن محمد بن يحيى الذهلي الذي يغار من محمد بن إسماعيل ومحمد بن يحيى الذهلي الفحل في العلال، شو بده يسأل؟ بده يسأل أسئلة سهلة؟ بده ينقي أصعب شيء عنده صح؟ قل فرأيت محمد بن إسماعيل يمر بها فقل هو الله أحد. وذاك الرجل الذي جاء إلى النبي حاتم الرازي يقول أما وإني رافقت الحفاظ فلم أرى مثل محمد بن إسماعيل، قال وأبو زرعة؟ قال أبو زرعة إنما أغرب عليه عدد شعر رأسه. وأبو زرعة الذي ركب في قارب وهو شاب فجاء رجل فقال افتني، قال ما افتي، قال حلف ذاك على الطلاق بامرأته أنك تحفظ 300,000 حديث، أتراها تطلق؟ قال قم لا تطلق ولا تعد. هذا يغرب على عبد الله بن عبد الكريم أبو زرع الرازي، يقول فجهدت نفسي ذهابا من العراق إلى بخارى ذهابا وإيابا أن أغرب على محمد بن إسماعيل حديثا واحد ما استطعت. لن تلد امرأة واحدة من محمد إسماعيل، واضح يعني إنسان كل الرواء أمامه، كل شيء أمامه، كل يعني ملك في صدرهم ويعرفهم، فمجرد الانتقاء يعني لما ينتقي حديث راوي بحديث شيخ لو اجتمعوا كلهم أمامك في يوم القيامة لن تستطيع أن تتعقب البخاري، والذي مو معجب الحكي أو يرى نفسه دكتور أو متمكن فلينزل إلى الساحة وليقاتل بالترف والسيف جاهزين. يعني هاي كتب البخاري موجودة وهي كتب العلل موجودة وهي كتب التاريخ موجودة، إن استطاع أن يخرج رجل واحد ينتقد على البخاري بوجه صحيح وهذا بالبراهين مش بالدعاوى الباطلة وكثر الجعجع الفاضية التي لا طحنة وخلفها، إنما فليأتينا بحديث ثابت ولفظ ثابت وخطأ ثابت ويبرهن على ذلك علميا، والأمة مشتغلة بهذا الأمر من مات رحمه الله في خرنتك إلى الآن ونحن مشتغل ونعثر على شيء ولم نعثر إلى الدار قطني، وهو الدار قطني يعني الدار قطني أعجوبة من عجائب الله، داهية من دواهي الأرض، باقعة من بواقع الأرض، خريط من خرواريث هذه الدنيا، الذي إذا كان يريد أن يملي العلل تتوه معه، كيف هذا يتابع ذاك وذاك مع حال، وهذا ليس مع ذاك، هذا أخطأ في وهذا اختصر خطأ فلان وذاك تابع فلان، أملى 16 مجلد في العلل من صدره. وقف على قديش علة البخاري؟ وقف على 9، على 11، وأخطاء رواة، أخطاء رواة. يقول لخليلي فاثنتان منهما يظن أنهما تحملها البخاري هكذا، والباقي عهدتهما على الرواة. إيش طب هذا إذا تصوروا من محفوظ 300,000 حديث التي ثبت إنه يعني فيهم وجه لفاظ ورواة، مش حديث، ما فيش اسمه حديث في البخاري منتقد، الفاظ في حديث، رواه في متواسنين، اتفقنا؟ هذا الدارقطني، ائتني بمثل الدارقطني وانا اسلم لك الحكم. كمل. قاعدة المجاهيل امام البخاري. الف، البخاري لا يخرج لمجاهيل العين ولا مجاهيل الحال، بل هم عنده معروفو العين ومعروفو الحال لن يتابع عليه. الحسين بن الحسن بن يسار، الحديث الذي رواه له هو متابع عليه، أي مقرون أو يوجد سند متابع عليه. باء، لا يكثر من الرواية لهم، فهناك جماعة من المجاهيل أخرج لهم على الأكثر حديثين أو 3 أحاديث ومتابع كذلك، لا يكثر لهم ولا يعتمد عليه. نعم. شوف ليش قاعدة ذهبية المجاهيل عند غير الإمام البخاري؟ هو يقول عند الإمام البخاري. عند الإمام البخاري، ليش عند غيره؟ هو كاتب هذا منه وليس معنا. النوع الثاني. النوع الثاني الرواة الذين ختم على مروياتهم بالنكارة، فقيل عنهم أصحاب مناكير أو لهم مفاريس، أي إن لهم أحاديث كثيرة. مثال أفلح بن حميد الأنصاري، هو حقيقة أحد الأشباح لكن أنكر عليه الأحاديث. أخطأ في حديثين، الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشعر، الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أقت لأهل العراق ذات عرق، وهما حديثان استنكرا على أفلح بن حميد. شو السبب في علم العلل؟ بشاعة الخطأ ولو كان نادرا يسقط الراوي. هذان الحديثان مشهوران جدا عند أهل الحديث، وكل أهل الحديث يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أشعرا لأنه نقل بالتواتر عن ذلك، وروي بالتواتر أن الذي أقتل العراق من؟ عمر. فعرف عنه، فيأتي راوي ويصر ولو نثقة يصر أن يروي هكذا، يحكم عليه بالنكارة. إيش يحكم عليه؟ بالنكارة. نعم. البخاري تجنب الأحاديث التي استنكرت عليهم وخرج لهم أحاديث 100% صحيحة ومتابعين عليها وثبت أصلها، فمثلا خرج البخاري أحاديث لأفلح بن حميد 4 أربعة موصولة، واحد معلق، واحد في كتاب الطهارة، وثلاثة في الحد، تساوي 4 موصولات، واحد في الحد معلق. وهذه الأحاديث الخمسة نفسها خرجها مسلم، أي أنه وافق البخاري عليها، أي أن هذه الأحاديث ثابتة 100%. مثال ثاني، بدل ابن المحبر التميمي، وهو من الطبقة الأولى من أشياخ البخاري، يروي عن أشياخ كبار في الطبقة، يروي عن أشياخ كبار، أخطأ في حديثه عن زائدة بن قدامة في حديث واحد، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ناظر اخرج على الناس فنادي فيهم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أنكروا عليه هذا الحديث. الدارقطني ضعف الراوي بدل ابن المحبر التميمي بسبب هذا الحديث، ضعف كل مروياته، قال ابن حجر في التهذيب: وهذا تعنت، فهو له أحاديث صحيحة لم يخطئ فيها أخرجها البخاري. قد تابعتنا العبد الجاهل أحاديث بدل المحبر التي أخرجها البخاري وعددها 5، ووجدت كلها من طريق شعبة، وهو ثبت في شعبة، هو إيش؟ ثبت في شعبة. النوع الثالث، الرواة الذين ضعفوا في أشياخ، أي أن الراوي ضعيف في شيخه الفلاني. مثال: الربيع بن يحيى بن مقسم الأشناني، هو ضعيف في سفيان الثوري وفي شعبة. البخاري تجنب كل مروياته من طريق سفيان وشعبة وخرج له من طريق زائدة بن قدامة فهو ثبت في زائدة. مثال سلام بن أبي مطيع روايته عن قتادة ضعيفة فانتقدوا على البخاري روايته لسلام ولكن البخاري تجنب رواية سلام عن قتادة وأخرج روايته عن غير قتادة. النوع الرابع الرواة الذين تكلم فيهم بسبب تغيرهم واختلاقهم فما تجمعت من الرواة الذين اعتمد عليهم الإمام البخاري اتهموا بأنهم تغيروا أو اختلقوا. مثال أبو نصر الأزدي جرير بن حازم هو ثقة حجة متفق عليه تغير بآخره وفي آخر عمره أي أنه اختلق. لكن قال الحافظ بن حجر في هذه الساري الآن إما هذه بآخره تضبط في كتب التي لم تعجم في كتب التاريخ والرجال إما تقول بأخره في آخر وقته أو بآخره هو فكلاهما صحيح. لكن قال الحافظ بن حجر في هذه الساري ولا يضر اختلاط جرير بن حازم لأنه كان عنده أبناء حجبوه عن التحديث حينما شعروا باختلاطه فلا يأتي راوي ويقول أنا حدثت عن أبي نصر الأزدي بعد الاختلاط لأنه حجب عن الرواية. المثال الثاني حجاج بن محمد الأعور النصيصي اختلط في آخره مع اتفاقهم على ثقته وحفظه لكن يقول أحمد الحربي أمر ابن معين يحيى بن معين أبو زكريا ابنه أي ابن الحجاج بن محمد الأعور النصيصي أن يحجب والده فلا يحدث. وها هنا نكتة ورع ودين إمامنا يحيى بن معين وهو إمام الجرح والتعديل وكان سيد الأخطاء ولكنه كان سيد الأخطاء حتى يدافع عن الدين لا ليسقط الرجال. فلو أراد أن يسقط الرجل لأدخل عليه المحدثين. يقول يحيى بن معين كما في تاريخ الدوري من لم يكن حازما وذا عقل أفقده أهل الحديث عقله وجعلوه مجنونا وباعوه بشرع الأثمان في السوق. إن أرادوا أن يلقنوه أو يفعلوا به فعلا. لماذا؟ لأنه أرى أشمالها أن يلقنوا يعطوه حديث حدثك فلان نعم قال نعم حدثني فلان دمروه قتلوه هذا صلوا عليه وكبروا عليه تسعة إلى قال نعم انتهى. كان المحدثون يعني لا يقبلون منك أن تضعف في حين من الأحيان وإلا سقط حديثك. فهو ها هنا رحمه الله ما أراد أن يحفظ الرجل وأراد أن يحفظ الأحاديث التي جاءت عنه. هناك علماء متخصصون في نقد العلل والأسانيد مثل يعقوب بن مسلم السيوسي وعلي بن المديني وأبي حاتم الرازي ومحمد بن مسلم الموارة وعبد الرحمن بن أبي حاتم البخاري والترمذي وأحمد بن حنبل وأحمد بن حرب وأحمد بن سعيد وإسحاق بن راهويه وإسحاق بن راهويه. هؤلاء كلهم مقتاد. هؤلاء المقتاد إذا مرت عليه الأحاديث فهو حافظ فلان من طبقة تلاميذه وطبقة أشياخه وهو ثبت في متن وضعيف في متن هو مكتر هو ثبت في من وضعيف في من هو مكتر عنه ومكتر عن من هو أخذ عن فلان صحيفة هو لم يأخذ عن فلان صحيفة. هنا نذكر كلام العلماء في رواية أبي اليمان الحكم النافع عن سعيد أبي حمزة فهو تروى عنه بثلاث طرق ومع هذا لم يسلم له بكل سهولة. فائدة يجب أن تؤخذ في علم مصطلع الحديث. خلاص إلى هذا استطردنا. النوع الخامس رواة تكلم فيهم بسبب طرق ترويهم وتلقيهم وأخذهم الحديث. ويهمنا هنا مسألتان المناورة والإجادة. الإجادة أن يجد كتابا فيه أسانيد أو مرويات فيحدث منه. المناولة أن يعطي الشيخ تلميذه فيقول هذا الكتاب أنا رويته عن شيخي ارويه عني أو لا يقول فقط يعطيه. مثال مجادة خلاف بن عمرو الهجري ثقة حافظ لا كلام عليه لكن علماء الجرح والتعديل والعلل قالوا وضعت له صحيفة فيها مرويات عن علي رضي الله عنه قاله الإمام أحمد. قال وكان ابن القطان يحيى بن سعيد بن القطان يستقي مروياته عن علي بل روى أبو داود في السؤالات عن أحمد أنه كان يقول بل لم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه. الإمام البخاري لم يخرج من طريق خلاس عن علي ولا أبي هريرة رضي الله عنهما، بل أخرج ابن عباس رضي الله عنهما الذي هو قال عن نفسه: جاورت ابن عباس 12 عاما لم أترك آية في القرآن إلا سألته عنها. وأخرج له البخاري في مكان واحد، وهذا من تحري إمام البخاري في التفسير. مثال 2: الوجاء المناولة. ثمامة بن عبد الله بن أنس دائما يروي عن جده أنس بن مالك رضي الله عنه، ولكن انتقدوا عليه رواية حديث واحد أخذه بطريق المناولة. خرج الإمام البخاري حديث أبي بكر حديث الصدقات من طريق عبد الله بن مسنة قال: نواني ثمامة قال ثمامة حدثني، لكن في سند البخاري حدثني خارج البخاري فيه لفظ تصريح المناولة. فانتقدوا على البخاري لماذا يخرج حديثا لم يسمعه الراوي وكيف حدثني، وإجابة عنه كالتالي: في منهج البخاري لا تفريق بين الألفاظ حدثنا وأنبأنا وأخبرنا، كلها عنده واحد. من الإمام البخاري يحتفظ المناولة. قال الحافظ ابن حجر في هذه التالي: ولا علة لهم في هذا السند، بل هذا دليل على صحة هذا الحديث، لأن البخاري يحتج بالمناولة علما بأن هذا رجل تماما من المكثرين والعارفين لحديث جده أنس رضي الله عنه، والحديث مشهور ومعروف. النوع السادس: رواة تكلم فيهم بسبب الإرسال، أي كثير الإرسال. مثال: أوس بن عبد الله أبو الجوزاء ثقة مستقيم الحديث، قال له الإمام البخاري في مواضع: أوس بن عبد الله متهم بأنه يرسل كثيرا، قالوا: هو أصل لم يسمع عبد الله بن مسعود ولا علي ولا عمر ولا عائشة، ومختلف في سماعه من عائشة رضي الله عنهم جميعا، وسمع عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعثمان بن عسان وأبي هريرة رضي الله عنهم جميعا. الكلام الذي حصل أن الإمام البخاري نفسه تكلم على هذا الرأي في التاريخ الكبير، فقال عنه في سنده نظر يختلفون فيه، فكيف يكون هذا بخروج له البخاري؟ قال ابن عدي: ومراد البخاري في سنده نظر، أي في سنده في رواية علي وعمر وابن مسعود وعائشة رضي الله عنهم جميعا ويختلفون فيه، ليس المقصود في توثيقه، بل هو ثقة مستقيم الأحاديث، لكن يختلفون فيه في سماعه من عائشة رضي الله عنها. فائدة: أبو الدرداء 2 ابن عثمان بن أبي عثمان أو عبد الله ونافع. عائشة. لا بس يرجح البخاري انه حديث ثاني. هذا في مسائل ما شلون لو انه ظاهر ولا لو انه ثابت انقطاع، بس من رواية اهل البيت اعتبرت انه رواية إذا أصاب الخط ضعيف خلاص. تراجم البخاري. بس تراجم البخاري التي تبقت. أول إشي فقه البخاري. تراجم البخاري فقه البخاري في تراجمه، وهو إظهار المناسبة بين بداية الترجمة على فقه المسألة المترجم لها وربط المناسبة في الاستدلال بين الترجمة وحديث الباب، وهو يفعل ذلك مستعينا بالعلاقات اللغوية والنحوية والأصولية بدلالته ومفهوماته وقواعده، أي العلم بإظهار الدلالة والفقه، ويتردد هذا الظهور بين الجلاء والخفاء، بين الجلاء وخفاء وإلغاز، والأخير هو ما أطلق العلماء. فيه تنقسم التراجم إلى قسمين. انتبهوا لهذا التقسيم: ظاهرة وخفية. ظاهرة وخفية. الظاهرة وهي التي تكون واضحة ومطابقة لما يريد البخاري أثناء الباب من أحاديث التي هي أدلة الباب. الترجمة واحد: الترجمة بلفظ الحديث، قول البخاري كتاب العلم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب. حدثني أبو معمر. حدثني أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد عن إكريمة عن إكريمة عن ابن عباس قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب. استنى معي نسخة واضحة. مصرية توزعها الشباب. اثنين: الترجمة بعض لفظ الحديث، قوله في كتاب الإيمان: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، حدثنا آدم بن إياس قال حدثنا شعبة عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم ما سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فأنت تلحظ هنا أن الترجمة هي جزء من لفظ الحديث. ثالثا: الترجمة لمعنى الحديث. قال في كتاب البتار: باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها. ثم ساق بإسناده حديث ابن عباس، وفيه: ثم مال على النساء ومعه بلال فوعظهن وأمرهن أن يصدقن. وساق أيضا بإسناده حديث أبي موسى قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل أو طلبت إليه أو طلبت إليه حاجة قال: اشفعوا تؤجروا. إذا هذا ترجم بمعنى الحديث، بمعنى الحديث. الآن يترجم بصيغة خبرية عامة، بصيغة خبرية عامة. رابعا: لا ما في شيء. ليش؟ شو هي؟ اسمع طلع هي نفس الشيء تقريبا، هي في واحدة فيهم ترجم واحدة. أي واحدة عكس؟ يعني اللي مفهومات تطلع لورا شوي. في عندك فنتين. أكمل أكمل. ترجم بصيغة خبرية عامة حيث يكون العنوان عاما والحديث خاصا. ومن ذلك قول البخاري: باب الاستحاضة. ثم أخرج فيه حديث عائشة أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي قبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني لا أطهر أفأجع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليس بالحيض، فإذا أقبلت الحيضة فتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فانصري عنك الدم وصلي. الصلاة فبين البخاري أن المراد بعنوان الباب أن المستحاضة تترك الصلاة وقت حيضها، وما زاد عن ذلك فإنها تقصر وتصلي، كما هو أصل الحديث الذي يفرق بين حكم الحيض وحكم الاستحاضة. فالترجمة عامة لأنها تدل على الاستحاضة عموما، وحديث خاص لأنه يتعلق بحكم الصلاة فقط في وقت الاستحاضة ورسائل أحكام الاستحاضة مثل الصوم والاعتكاف وغيره. خامسا: الترجمة بصيغة خبرية خاصة. يذكر البخاري في الترجمة المعنى الذي يدل عليه الحديث صراحة، ولا يوجد في الترجمة معنى زائد على ما في الحديث. إذن هو مطابق لمعنى الحديث الترجمة. نعم. من أمثلة ذلك قول البخاري في كتاب الأحكام: باب هدايا العمال. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن الزهري أن سمع عروة قال: أخبرنا أبو حميد الساعدي قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني أسد وقال له ابن المتبية على صدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على ذنبه فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال العامل نبعثه فيأتي يقول: هذا لك وهذا أهدي لي، فهل جلس في بيت أبيه وأمي فينظر أيهدى له أم لا. ما لكم؟ رقم ثلاث، رقم ثلاث محطوط تحتيها ثلاث. موجودة موجودة. وجدتها؟ لا بس، هو أخطأ الترتيب. الترجمة بصيغة الاستفهام. استقرأت ووجدت أن هناك 118 ترجمة بصيغة الاستفهام. أي أربعات؟ أين ثلاثة؟ إلى أين واحد؟ إلى من واحد؟ من أين ثلاثة؟ سؤال: هل من هل 54؟ كيف 29؟ كم 6 في كم 3 قدر كم 2 متى 60؟ وذلك أن تكون الترجمة مصدرة بكلمة استفهام مثل: أين هل؟ أين هل؟ لما؟ لما لا توجد؟ كم؟ كم؟ وهنا تكون مسألة الباب موضع خلاف بين أهل العلم كفر البحث والترجيح، ويكون اختيار البخاري وما ساقه من الحديث لأن دلالته ظاهرة في الجواب على سؤال الترجمة. سبعة: ترجمة لآية قرآنية. ترجمة ب670 ترجمة لآية من أصل 3907 تراجم. فيجعل الآية عنوانا للباب أو جزءا من عنوان الباب، ويهدف البخاري من هذا إلى من هذا المسلك إلى بيان معنى الآية. أول كتاب الجمعة باب فرض الجمعة لقول الله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وساق حديث أبي هريرة وفيه هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له. الثامن الترجمة بحديث ليس على شرطه، فيذكر في الترجمة حديثا مرفوعا لكنه ليس على شرط البخاري وإنما تشهد له أحاديث أخرى بمعناه يريدها تحت الترجمة. إذا الحديث صح عنده عند غيره يعني، لكنها ليست على شرطه في داخل الجامع. نعم. من الأمثلة المشهورة قول البخاري في كتاب الأحكام باب الأمراء، باب الأمراء من قريش، وهو لفظ حديث صحيح مروي عن علي عن علي رضي الله عنه لكنه ليس على شرط البخاري فجعله عنوان باب تقوية له. المساق في الدار نفسه حديث وكتبت رسالة دكتوراه جديدة ويعني استشاروني فيها وتكلمت فيها وذكرت انه من منهج البخاري وهذا مبحث يعني كنت كتبت فيه قليلا انا من طريقة البخاري انه يضعف ويصحح بالتراجم والرسالة على وشك المناقشة. ثم ساق في دار نفسي حديث ان هذا الامر في قريش لا يعاديهم احد الا كبه الله في النار، وهو حديث لا يزال هذا الامر في قريش ما بقي منهم اثنان. التاسع الترجمه بحديث سبق تخريجه، ويظهر ذلك والسبب في ذلك ان من عاده الامام البخاري ان لا يصيغ حديثا دون فائده جديده في السند او المتن، فاذا ضاق عليه الامر فانه يعلق الحديث المكرر ويجعله في ترجمة الباب. من أمثلة ذلك قول البخاري في كتاب الوضوء باب السواك وقال ابن عباس بك عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستن. فهذا الحديث طرف من حديث ابن عباس رواه البخاري في كتاب التفسير ولفظه بت في بيت ميمونة فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم آله ساعة ثم رقد فذكر الحديث وفيه ثم قام فتوضأ واستنى، فاكتفى البخاري رحمه الله بهذا الحديث المختصر معلقا دفعا للتكرار، وأورد في الباب حديثين آخرين الثاني منهما هو حديث حذيفة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. العاشر الترجمة بما ذهب إليه بعض العلماء في مسائل الخلافية، فيذكر في الباب ما يدل على هذا المذهب وينبه على ثبوته واختياره له، فيقول في الترجمة باب من قال كذا أو نحو كذا. مثال ذلك قوله في كتاب الصلاة باب من قال لا يقطع الصلاة شيئا. ثم ساق بإسناده حديث عائشة أنه ذكر عندها ما يقطع صلاة الكلب والحمار والمرأة، فقالت شبهتمونا بالحمر والكلاب، والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضجعة فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجليه. واضح الباقي؟ البخاري رحمه الله أشار إلى اختياره وهو أنه لا يقطع الصلاة شيء، وهو مذهب عائشة وبعض الفقهاء، وقد ذهب البعض إلى أنه يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة، وبعضهم قال يقطعها الكلب الأسود فقط، وبعضهم فسر القطع بقطع الفجوع. في المسألة الخلافية أراد البخاري أن ينبه على ذلك وصرح بالتراجح عنده ما يذكره في هذه الآثار من هذه الآثار. فمن ذلك قوله في كتاب مواقيت الصلاة باب وقت المغرب، وقال عطاء يجمع المريض بين المغرب والعشاء، ثم ساق جملة من الأحاديث تدل على وقت المغرب ولم يذكر يحكم في الباب ما يدل على جمع المريض بين المغرب والعشاء، أو أن وقت المغرب يمتد إلى العشاء، وهو ما يستفاد من أثر عطاء أن وقت المغرب لو كان منفصلا عن وقت العشاء لم يجد الجمع بينهما كما في الصبح والظهر، فاكتفى بالأثر المذكور الذي يدل على اختياره وأثره في التفسير حديثا مسندا عن موضوع الكتاب. ويعرف اختياره من الآثار التي يريدها في التراجم، وقد نص على ذلك ابن حجر في شرح الآية البخاري كتاب الصلاة باب في كم تصلي المرأة من الثياب، فقال إن اختياره يؤخذ في العادة من الآثار التي يرجعها في الترجمة. الحادي عشر، الترجمة بعبارة شرطية. الترجمة بعبارة شرطية محذوفة في الجواب اختصارا، وقد ترجم 593 صيغة شرطية، فترجم لمن؟ لمن الشرطية 351 ترجمة، وترجم بإلى الشرطية 242 ترجمة. نعم. ويعلم الجواب من خلال سياق أحاديث الباب في قول البخاري في كتاب مواقيت الصلاة، باب من أدرك من الفجر ركعة، ثم ساق حديث أبي هريرة مرفوعة من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. هذه التراجم الظاهرة. بقيت التراجم الخفية، وهي التي أرقت العلماء، وهي التي أتعبتهم، وجل هم الشراح الاستنباط منها وإظهار العلاقة بين ترجمة الباب ودليله ودليله عفوا. فإن ظهرت فنعم وبها، بل بعضهم عد في ترجمته الفرح الشديد حينما يخرج هذه العلاقة ويمضي أياما وسنوات وهو يتفكر بها. التراجم الخفية، وهي تراجم يستنبطها المصنف من الحديث الوارد في الباب، بحيث لا يدرك القارئ العلاقة بين الترجمة والحديث إلا بإعمال الذهن. إذا المطابقة بين العنوان والحديث التي ساقها تحتها غير ظاهرة، وفي هذه التراجم ظهرت عبقرية البخاري في الاستنباط والاجتهاد، بل هو يروض من يعمل ذهنه في التراجم على الاجتهاد. بل هو يروض من يعمل ذهنه في التراجم على الاجتهاد والاستنباط، وهنا حارت وهو الشراح، فمن واقف ومن منكت مصيب، وآخر متكلف، وثالث متوهم موهم للإيمان، وأخير غواص خبيث يخرج مخبآت الخرائد فيحيلها. طيب أقولها بلساني أسهلا. أقول وهنا حارت فهوم الشراح، فمن واقف ومنكت مصيب وآخر متكلف وثالث متوهم موهم للإمام، هو متوهم ويظن الإمام واهم، وأخير غواص خريت يخرج مخبآت الخرائد فيحيلها لؤلؤا منظوما ليصير عقدا يزين جيد الجامع بأسرار العلوم. أنا أقول بعضهم الأخير هذا يفتح الله عليه فيغوص الغوص العميق فيخرج الخرائد، والخرائد هي اللؤلؤ الذي لم ينظم، لم يثقب ولم ينظم في سلك، فاسمها خريدة، فيستخرجها ويحيلها لؤلؤا، واللؤلؤ هو الذي نظم أو ثقب، فيجعل منها عقدا يزين جيد الجامع، أي كتاب البخاري، بأسرار العلوم. وراجعوا كتاب بدر الدين بن جماعة، وراجعوا كتاب المتواري في تراجم البخاري لابن المنير، وراجعوا أعظم كتاب ألا وهو شرح تراجم البخاري الكندهلوي رحمه الله، وهناك شروح ابن سالم البصري، وهناك شرح مغربي كبير طبع جديد، وشرح ابن حجر لا يخفى ما فيه من ظهر مناسبات. نعم. ولنأخذ من همع لجاج محيطه صبابة تصاب مثل باقي قطر الإناء. يعني أنا شو أطربني صنع البخاري فكتبت هذه الكلام. ولنأخذ من همع لجاج محيطه طبابة تصاب مثل باقي قطر الإناء. فهمت؟ واحد أنه يترجم بمسألة استنبطها من الحديث بنحو من الاستنباط بنحو من بنحو من الاستنباط من نصه أو إشارته أو عمومه أو إيمائه إلى آخره. مثال مثاله ترجم باب باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان وذكر فيه حديثين. الأول حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا إسرائيل عن عاصم عن ابن سيرين قال قلت لعبيدة عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس أو من قبل أهل أنس فقال أن تكون عندي شعرة منه أحب إلي مني من الدنيا. لاحظوا كيف وين الآن غسل وطهارة شعر الرأس في الحديث في إيش هذا إيماء إن الشعر طاهر بأنه تمنى شعر النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني حدثنا محمد عبد الرحيم قال أخبرنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن ابن عون عن ابن سيرين عن أنس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره. ذهب البخاري في هذه المسألة مثل مذهب أبي حنيفة من أن شعر الآدمي طاهر وكذلك الماء الذي يغسل به خلافا للشافعي وأثبت بحديثين باب ذلك الحكم بجواز الالتزام ووجه الدلالة هو أن الشعر طاهر لما حفظوه وتمنى عبيدة شعرة منه. يقول للمعارض بأنه من خصائصه صلى وأقول وللمعارض أن يحتج بأنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم للتبرك بآثاره. مطابقة الترجمة لحديث الباب بالدلالة الاقتضاء ترجم باب أهل العلم وباب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة وساق حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بشأن أبي بكر إنه رجل رقيق إذا قام مقامك والدلالة ظاهرة بأنه لم يأمر أبا بكر بالصلاة لولا اقتضائه لولا اقتضاؤه أنه أعلم وأفضل فهو أولى بالإمامة. ثالث استنباط أصل من أصول علم من غير مظنته مثال استنباطه أحوالا تاريخية من حديث ذكر حديث ذكر حيض النساء والحج مما يتعدى منه الثقيل. ترجم باب كيف كان بدء الحيض وقول كيف إشارة منه لحال طارئ لا إلى متى فيكون بدء من إيجاب وخلق. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها لما حب في الحج وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. إذن بخلقهن وجد الحيض فكان إيش تاريخ الله أعلم وأحسن.